بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب العدد، ومر معنا بيان حكم 3 إلى 10 وحكم تمييزها. فذكر رحمه الله تعالى أن العدد من 3 إلى 10 بإدخال الغاية يخالف المعدود، فإن كان المعدود مذكرا أنث، وإن كان مؤنثا ذكر، وأن التمييز الأكثر أن يكون جمعا مجرورا بلفظ جمع القلة، بلفظ جمع القلة. طيب، والواحد والاثنان لم يذكرهما، بدأ مباشرة بالثلاثة، لأن الواحد والاثنين لا يحتاجان إلى تمييز، لا يحتاجان إلى تمييز. فتقول جاءني واحد، ها؟ طيب، فتقول جاءني واحد، فيفهم المراد، ما عاد تحتاج أن تقول واحد كذا وكذا، يعني سيفهم أن المعدودة واحد بمجرد هذا العدد. أو تقول جاءني رجل واحد، وتقول جاءت امرأة واحدة، فالمقصود أنه لا يحتاج إلى تمييز بعده، لا يحتاج إلى تمييز بعده، مع أنه يجوز أن تأتي بتمييز عن طريق حرف الجر، فتقول جاءني واحد من الرجال مثلا. ولفظ الواحد والاثنين يوافقان المعدود، لفظ الواحد والاثنين يوافقان المعدود. فإذا كان المعدود مذكرا، إذا أردت به شيئا مذكرا ذكر، وإذا أردت به مؤنثا أنث. فإذا هو على الأصل، ولأجل ذلك لم يذكره الناظم رحمه الله. ثم انتقل مباشرة إلى 100 والألف، وسيعود إلى ما بعد 10، يعود إلى 11 وكذا. ذكر 100 والألف بعد 3 إلى 10 مباشرة، لأنها أيضا من الأعداد المضافة، لأن 100 والألف من الأعداد المضافة، عفوا، من الأعداد المفردة، والتي يكون تمييزها مضافا بعدها مجرورا، فهي تتفق مع 3 والـ4 وكذا في كونها مفردة. أقول 3 و4 و5 وأقول 100 و1000 وأكثر من ذلك، يعني إلى الأعداد الموجودة هذه الأيام. قال ومئة والألف للفرد أضف، للفرد أي للمفرد، للمفرد أضف، فتقول 100 رجل وتقول 100 امرأة، فأضفته إلى ما بعده وهو مفرد، الذي بعده يكون مفرد. بالنسبة للفظ 100 فإنه لا يتأثر، ولفظ 1000 لا يتأثران بالمعدود، لا يحصل لهما أي تغير. فأنت تقول 100 رجل ومئة امرأة، لفظ 100 هو أصلا فيه التاء هذه، ما تحذف منه، فهما ينطق لها كذا، ولفظ 1000 لا ينطق لها كذا، ما تقول 1000 و1000 مثلا، 1000 رجل و1000 امرأة أو العكس، فلا يتأثران بالمعدود، إنما الكلام على تمييزها. فتمييزها يكون مفردا مضافا في الأكثر، يكون مفردا مضافا. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال ومئة بالجمع نزرا قد ردف، أي قد أتبع. يقول قليل جدا أن يتبع لفظ 100 بالجمع لا بالمفرد. ومن هذا قوله تعالى 300 سنين على هذه القراءة، قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، فقد قرأوا بالإضافة 300 سنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فما يعرف 3؟ لبثوا في كهفهم 3 ظرف، 100 مضاف إليه، 3 مضاف ومئة مضاف إليه، سنين 300 سنين مضاف إليه، ولهذا قلنا بالإضافة هنا. ومئة بالجمع نزرا قد ردف، قد أتبع، فيكون أيضا مضافا إليه. إذن أضفنا 300 وأضفنا 100 إلى سنين، 300 سنين، وعلى القراءة التي نقرأ بها 300 سنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فما يعرب سنين؟ ما يعرب سنين؟ لا، ليس بتمييز. ولبثوا في كهفهم 300 سنين، ها، عطف بيان على ثلاث، يعني كأنه قال ولبثوا في كهفهم سنين. طيب، ويجوز أن يعرب بدلا هنا أيضا. طيب، قال وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11 والشين فيها عن تميم كسرة. الكلام هنا على لفظ أحد وإحدى، فيقول إذا كان المعدود مذكرا فقل أحد، وإذا كان مؤنثا فقل إحدى، وكذلك بالنسبة لعشر وعشرة. فأنت تقول في المذكر عشر بدون تأنيث، وفي المؤنث عشرة. إذن معنا لفظ إحدى عشرة وأحد عشر، هل يحصل فيها التوافق مع المعدود أو المخالفة؟ التوافق في الجزئين. أحد عشر في المذكر تقول أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، وتقول في المؤنث إحدى عشرة امرأة مثلا، إحدى عشرة امرأة. فقال وأحد اذكر وصلنه بعشر مذكرا مركبا قاصد معدود ذكر، يعني إذا أتيت به عادا لشيء مذكر، وقل لدى التأنيث 11، واضح. طيب لفظة عشرة كيف ننطقها؟ ذكرها لنا بالتسكين عشرة، وهذه اللغة المشهورة عشرة. قال والشين فيها عن تميم كسرة، يعني تميم أيضا يقولون فيما فيه التاء من لفظ عشر، يعني عشرة، يقولون عشيرة، فيقول مثلا إحدى عشرة امرأة، إحدى عشرة امرأة، فيكسرون التاء وهي لغة أقل من الأولى، يكسرون الشين عفوا. هناك لغات أخرى في هذا الموضع، لكن هذا الذي ذكره ابن مالك. طيب الآن بالنسبة لعشر وعشرة، ذكر لنا أنه عند التركيب مع أحد وإحدى يوافق، فمع المذكر يذكر ومع المؤنث يؤنث. طيب كيف مع غير أحد؟ مثلا 12، 13، 14، 15 إلى 19، كيف نقول في لفظ عشر؟ قال ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا. هذا الكلام عن العجز، عن لفظ عشر وعشرة، فهو يقول ما فعلت مع أحد وإحدى افعله أيضا مع غيرها من الأعداد المركبة. إذن فلفظ عشر يوافق أو يخالف إذا ركب؟ يوافق. وعلى هذا بالإضافة إلى ما سبق معنا في أول بيت، فإننا نقول لفظ عشر وعشرة قد يوافق وقد يخالف، فيخالف إذا كان مفردا، ويوافق إذا كان مركبا، وهذا خاص بلفظ عشرة فقط. ليس معك من الأعداد ما يكون أحيانا موافقا وأحيانا مخالفا إلا لفظ عشر وعشرة. فكلمة عشر وعشرة إذا كانت وحدها بمعنى لم تركب مع غيرها، مع الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى العاشر إلى التسعة، إذا كانت وحدها فإنها تخالف كما سبق في أول، وإذا كانت مركبة فإنها توافق. واضح؟ طيب الآن في التركيب قد ذكر لنا أحد وإحدى، كيف ببقية الأعداد؟ قال ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم. يقول لفظ ثلاثة إلى تسعة وما بينهما، هذه اجعلها على ما قدمته لك في أول البيت، في أول الأبيات، أي من الموافقة والمخالفة، من المخالفة. فمن ثلاثة إلى عشرة إلى تسعة تخالف، فتكون مع المذكر مؤنثة ومع المؤنث مذكرة. إذا ركز معي، إذا قلت ثلاثة عشر أو ثلاث عشرة أو ثلاث عشرة، ماذا سنقول؟ ننظر ننظر في المعدود. بالنسبة للجزء الأول وهو من 3 إلى 9 هذا يخالف. فما إذا قلت رجلا مثلا أقول 3 أو 3؟ ها؟ أنا أريد أن أعد 13 من الرجال، كما كنا نقول لكم في القطر في المتميم، نأتي بها بالعامية 13 من الرجال، فسأقول رجلا طبعا. فماذا أقول في لفظ 3 أو 3؟ أقول 3، يعني قلت رجلا ما دام مذكر إذا أؤنث هنا فأقول 3. طيب لفظ 10، 10 أو 10؟ 10، لأنه يوافق، لأنه هنا يوافق العشر إذا كانت مركبة توافق، إذن فأقول 13 رجلا. طيب 13 رجلا، الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يوافق، مفهوم؟ وهكذا 14. فإن كانت مؤنثة، إن عددت نساء، فماذا أقول في العدد 14؟ ماذا أقول فيه؟ ها؟ لا لا، العدد 14 أقول جاءت 14 نسوة، سكن الشين، هذه اللغة المشهورة. هناك لغة أخرى لم يذكرها هنا ابن مالك، يقال 10 أربعة، فنقول جاءت 14 امرأة. طيب لا 4، لأنه يكون مبنيا على فتح الجزئين كما سيأتي، نقول جاءت 14 امرأة، واضح؟ طيب هذا بالنسبة، أخذنا الآن 1 و 1 و 3 إلى 9، بقي معنا عدد واحد وهو 12، فما حكمه؟ قال وأولي 10 2 و10 2، إذا أنثى تشاء أو ذكر، 2 إذا أنثى تشاء أو ذكر، هذا لف ونشر مرتب. يقول إذا أنثى تشاء فقل 12، إذا أنثى تشاء فقل 12، وإذا ذكرا تشاء فقل 12، لف ونشر مرتب، لأنه قال لنا إذا أنثى، بدأ لنا بالأنثى، إذن فالعدد الذي بدأ به هو للأنثى، فالعدد 12 جزءه الأول وجزءه الثاني، موافق أو مخالف؟ موافق، جزءه الأول وجزءه الثاني موافق وليس بمخالف، فنقول 12 رجلا ونقول 12 امرأة، مفهوم؟ الخلاصة معنا الآن من 11 إلى 19، لفظ الواحد والاثنين، لفظ الواحد والاثنين يوافق، لفظ الواحد والاثنين يوافق، ولفظ 3 إلى 9 يخالف، وأما 10 فهو دائما موافق إذا كان مركبا. هذه الخلاصة، صح يا وجدي أو خطأ؟ متأكد؟ أعدها بسرعة. الواحد والاثنان يوافق، من 13 إلى 19 هذا يخالف، 13 و 14، طبعا لما نقول من 13 أي من العدد 13 ليس لفظ ثالث يعني الذي على وزن فاعل، سيأتي حكم فاعل. طيب لا خلاص، قد قلت الواحد والثاني يوافق، ما عاد يحتاج استثناء. طيب بالنسبة للإعراب هذا العدد كيف نعربه؟ قال وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف. يقول معك من هذه الأعداد المركبة عدد معرب والباقي مبني، فالعدد المعرب هو 12 و 12 و 12، ففي الرفع ائتي بالألف لأن له حكم المثنى، وفي غير الرفع وهو النصب والجر ائتي بالياء، فتقول مثلا هذه 12 مسألة، هذه 12 مسألة، ما إعراب 12؟ خبر. طيب إذن مرفوع على مترفعي الألف لأنه ملحق بالمثنى، وتقول قرأت 12 مسألة، قرأت 12 مسألة، وفجرنا منهم 2، فجرنا إيش؟ لا، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، هذا لأجل يعني الأمم حصل هذا التأنيث. أنا أريد التي فيها فجرنا فانفجرت. أنا أقول فجرنا أحسن، فانفجرت منه 12 عينا. ما يعرف 12 فاعل انفجرت وكذا انبجست. طيب قال والفتح في جزئي سواهما ألف، إذن ما عدا 12 و12 هذا يبنى على فتح الجزئين ويعرب على حسب محله، فمحله قد يكون الرفع قد يكون النصب قد يكون الجر، لكن لفظه مبني على فتح الجزئين. فتقول جاءني 11 رجلا و13 رجلا، فإعراب 11 فاعل مبني على الرفع في مبني على فتح الجزئين في محل رفع. طيب الجزء الثاني من 2 هو 10 صح؟ الإعراب قلنا على الجزء الأول، فما إعراب الجزء الثاني هذا؟ هذا فيه خلاف بينهم، والمشهور المشهور المعروف عند الجمهور أنه جزء لا محل له من الإعراب، لأنه عوض عن النون، لأنه عوض عن النون التي في 2 و2. الآن 12 قالوا أصلها 2 فعشر هذا جزء مبني على الفتح لا محل له، لأنه قائم مقام حرف والحرف لا محل له، قائم مقام النون في 2، واضح؟ هذا هو المشهور، وإن كان بعض المتأخرين يعني أدخل عليه إشكالا. قال وميز 20 للـ90 بواحد كـ40 حينا. يقول مع ألفاظ العقود وهو نوع أيضا من أنواع الأعداد، سنعود إلى تلخيص أنواعها، هذا ميزه بواحد أي ميزه بمفرد، واجعل هذا التمييز منصوبا كتمييز 40 حينا. فإذن تقول 20 رجلا و30 رجلا و40 امرأة، يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا فلفظ العدد لا يتأثر، ألفاظ العقود هذه لا تتأثر بالمعدود، فعشرون سواء كان المعدود مذكرا أو مؤنثا، وكذلك 30 و40 إلى 90 فلا تتأثر بالمعدود، إنما الكلام على تمييزها، فتمييزها يكون مفردا منصوبا، واضح؟ وتنبه هنا إلى أن ألفاظ العقود هذه سواء كانت في رأس العقد أم كانت في الوسط، يعني قبلها ما يعطف عليه أو بعدها، فالقضية واحدة، لأن التمييز دائما يكون للأخير، التمييز يكون للأخير. فإذا قلت مثلا جاءني 23 فإيش ستقول؟ رجلا، ما تنظر إلى 3 فتقول 3 مر معنا أنها تضاف إلى ما بعدها فنقول 23 رجل مثلا، لا، التمييز يكون للعدد الذي جاء في الأخير، واضح؟ قال وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسوينهما، يعني العدد المركب الذي سبق أيضا تمييزه كتمييز 20 ونحوه، فإذا يكون مفردا منصوبا كما قلنا 11 كوكبا. انظر كيف ميز العدد هذا المركب بالمفرد المنصوب، إذن يكون تمييز العدد مفردا منصوبا في الأعداد المركبة وفي تمييز ألفاظ العقود. ألفاظ العقود ثم ذكر لنا مسألة أخرى متعلقة بالعدد المركب، وهي مسألة جديدة علينا لأن ما سبق كله قد مر معه. قال وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب، هذه قلنا مسألة جديدة. يقول أحيانا قد يضاف العدد المركب، يضاف العدد المركب، عدد مركب من إيش؟ 11 و13 إلى آخره. طيب فهذه يقول أحيانا قد تضاف، تضاف إلى اسم ظاهر أو تضاف إلى ضمير، مثلا معك عندي 11 قلما، فأنا أقول هذه 11، هذه 11، ما أحتاج أقول من الأقلام لأني ما أضفتها إليك لو أنت تعرفها، أقول هذه 11، ركز معي الآن، هذه مبتدأ ثم الخبر هو هذا اللفظ 11، فأنا سأبقيه على ما هو عليه مبنيا. قال وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء. هذه اللغة المشهورة. وكذلك أقول هذه أحد عشر زيد، هذه أحد عشر زيد، فأحد عشر خبر مبني على فتح الجزئين في محل رفع، وزيد مضاف إليه أو الكاف مضاف إليه، واضح؟ طيب. وعجز قد يعرب، هذه لغة أخرى، أن يعرب العجز بمعنى أن الأول يبقى مبنيا والثاني يعرب، معناه أننا عملناها معاملة إيش؟ المركب المزجي، عملناها معاملة المركب المزجي. فحضر موت مثلا نقول هذه حضر موت، صح؟ فحضر ما لها علاقة بالإعراب، باقية على ما هي عليه، على ما كانت عليه. فأقول حضر موت ودخلت حضر موتى وسكنت في حضر موتى، الشاهد أني جعلت الإعراب على الجزء الثاني والأول على ما هو عليه. فهو يقول هنا وعجز قد يعرب. إذن كيف سأقول في العدد؟ كيف سأقول؟ عشرك، أقول هذه أحد عشرك، وخذ أحد عشرك، خذ أحد عشرك. وأقول مثلا مررت بأحد عشرك. طيب ما يكون ممنوع من الصرف؟ طبعا أنا مثلت فقط لقضية أن الإعراب يكون على الأخير لما ذكرت المركب المزجي. فإذا نقول مررت بأحد عشرك فيكون الإعراب على الجزء الأخير والباقي على ما هو عليه مبني. فهذه لغة ثانية. بقي لغة ثالثة لم يذكرها المؤلف. واضح هذه المسألة؟ ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على وزن فاعل، لكن نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. ها؟ لا لا يلزم الكاف، لا يلزم الكاف، أي ضمير تضيف إليه؟ إلا ذكرنا المثال، ذكرنا زيد، زيد، لأن زيد مضاف إليه، فتقول هذه أحد عشر زيد، هذه أحد عشر على هذه اللغة الثانية، هذه أحد عشر زيد، فنقول خبر مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، وهو مضاف وزيد مضاف إليه. نكتفي بهذا وإلى هنا.